قلوبنا فيها أسرار لا يعلمها إلا الله، ولها وظائف بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أحوال تحتاج منا إلى وقفات مع القرآن ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطالع القرآن والذي يطالع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث يعلم أن عالم القلوب كعالم الأبدان، فالقلوب تحيا وتمرض وتموت وتضعف وتقوى وتسلم وتمرض أو تفسد، كما أن البدن له أحواله المعلومة عندنا، كذلك القلوب لها غذاؤها الذي يغذيها فتسلم وتصح وتنجو، ولها من الأمراض والجراثيم ما يدخل إليها فتمرض وتفسد وتفشل في حياتها. والناس في أمراض الأبدان لا يحتاجون إلى توعية، والناس في أمراض الأبدان لا يحتاجون من ينبههم إلى المرض إلا إذا كان مرضا خبيثا والعياذ بالله. والناس في أبدانهم إذا اشتكى ألما يسعى إلى الطبيب في توه، لأنه يشعر بالألم ويعاني منه، فقد يحرمه النوم وقد يحرمه لذة الطعام والشراب وقد يحرمه القيام بمهامه في هذه الحياة. هذا مرض البدن، ولذلك الناس يهتمون بأمراض الأبدان على عامة المجتمعات. وجدنا الأطباء تتعدد نوعياتهم وتخصصاتهم في عالم الأبدان، لكن عالم القلوب لا نجد من يهتم به اهتماما كما يهتم بالأبدان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب والأبدان، والإسلام هو شريعة القلوب وشريعة الأبدان، ولذلك احتاج الأمر منا إلى وقفة مع هذا الحديث الأجل الذي قال عنه العلماء أنه ربع الإسلام. من أتقنه وعرفه وعمل ما به عرف ربع الإسلام وعمل بشرائع الإسلام، بل بكل شرائع الإسلام. القلوب لها عيون ترى بها، والعيون قد ترمد وقد تفسد وقد تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قيلت هذه الآية من سورة الحج: للذين يحيون في هذه الحياة ولا يعتبرون بموعظة ولا يعتبرون بتاريخ الأمم السابقة ولا يعتبرون بما جاء في القرآن من المواعظ والتوجيهات والتعاليم. فالقلب الذي لا يبصر حقائق الأمور، والقلب الذي لا يعتبر بتاريخ الأمم ولا يعتبر بمواعظ القرآن، قلب أعمى. ولذلك احتاج الناس إلى مدارسة العلم، واحتاج الناس إلى مجالس العلم، واحتاج الناس إلى تدبر القرآن، واحتاج الناس إلى فهم رسالة القرآن ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القلوب تحيا بالإيمان وتحيا بالقرآن وتحيا بالعلم وتحيا بذكر الله. تحيا القلوب أولا بالإيمان، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي ينضح على الجوارح عملا صالحا، وينضح على السلوك خلقا فاضلا، وينضح على الإنسان التزاما كاملا بالكلمة وبالخاطرة تدور في القلب وبالنظرة وبالسلوك والعمل. وإن الآية التي استمعنا إليها والآيات التي استمعنا إليها من أول سورة الأنفال تؤكد هذه الحقيقة، أن القلوب نورها إيمانها، وإيمانها يتغذى ويزداد نورها بالعلم النافع. وأقول بالعلم النافع، لا ينبغي أن ننتظر العلم أن يأتينا بطريقة عشوائية حين نفتح التلفزيون أو نسمع الراديو أو يجينا واحد في الجامع وقلنا جاش الله ما جاه ونحد لقنا في الجامع أدنا قاعدين ومحد جدنا قاعدين. هالعشوائية لا تبني قلوبا، كما أن العشوائية لا تبني بلادا ولا أوطانا. إنما العلم النافع أن تحرص على العلم وتسعى إليه وتسأل عنه ليلك ونهارك، كما أنك تسأل عن أمور الحياة. فالزارع لا يكاد يكف عن السؤال عن نجاح زراعته كيف تنجح وكيف تنجو من الآفات، والصانع لا يكف أبدا عن تعلمه كيف تنجح صنعته وكيف يشتهر بين الصناع، والتاجر يجتهد كيف ينجح وكان لا يتيه لكون له صيت وله عملاء وتروج بضاعته. فكذلك الإيمان يحتاج منك إلى أن تروج بضاعة العلم. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان لا ينجو من الفتن إلا بالعلم النافع، فيسلم القلب. ونحن نعلم أن الجنة لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم معافى. وأول أمراض القلوب الجهل، وأول أمراض القلوب الجهل. وأنا أكرر كثيرا كم نسعى لتعليم أولادنا وندفع عليهم ندفع لهم الأموال، نبذل الأموال في تعليم أولادنا في المدارس من أجل وظيفة زائلة أو أجل مرتب تافه، ولا نسعى لبناء قلوبهم على إيمان ينجيهم من عذاب الله وينجيهم من فتن الدنيا. وفتن الدنيا ما أكثرها. ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتن الدنيا. وقبل أن أذكر الحديث، فتن الدنيا الانهماك بالمال والاهتمام بالوظيفة والاهتمام بالدنيا وتعليمها ووظائفها وترك الآخرة وتعليمها وما يؤهل لها ويرشح لها. الفتن أيضا أن يتبع الناس أهواءهم، فتجدهم يهتمون بأشياء قد ينكرها الشرع. فإذا أراد الشاب أن يتزوج الفتاة أن تتزوج، أول ما يهمها النادي، وأول ما يهمها السفر على الكلام الماجر الفارغ، وأول ما يهمها أن تدعو الناس وتحدث بلبلة في الناس. واستحدثنا وأبدعنا بدعا لقراءة الفاتحة وللتنجيد وللخطبة وللكتاب ثم للزواج، وندفع آلاف الأموال 8000 جنيه وعشر آلاف جنيه من أجل النادي، من أجل ليلة ساخطة يسخط الله عليها. أليس هذا من الفتن؟ الدنيا الاهتمام بها والاهتمام بوظائف الدنيا وأمورها وأموالها والبناء والزراعة والصناعة على حساب الدين فتنة. والافتتان بهذه الأمور في أفراحنا وأحوالنا فتنة، لا ينجو منها إلا القلب السليم، ولا ينجو منها إلا كامل الإيمان. أما الذي ينخرط وينقاد للفتيات وللنساء ويدفع آلاف الأموال من أجل ليلة ساخطة صاخبة، لا يأتي منها إلا صداع الرؤوس ومرض القلوب وضياع الأوقات وضياع الأموال، أموال نسأل عنها، يستدين بالربا ثم ينفقها في نادي من أجل ليلة تمضي، وربما بعد شهر ينزل السحر على الأسر وتتفرق الأسر والعياذ بالله. وهذا الذي يحدث، آلاف حالات الطلاق تحدث بعد شهر وبعد ثلاثة شهور وبعد أربعة شهور من سخط الله الذي ينزل في أول ليلة تقام. يقول النبي في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن أبي حذيفة رضي الله عنه، عن حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. انظر إلى تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربابا كالكوز مجخيا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الفتن، الفتن هذا الذي نتبعه، ناخذ فلوس بالحرام وبالربا ونصرفها في الحرام، أليست هذه فتنة؟ أليست من الفتن الشائعة التي لا يخلو منها شارع وقد لا يخلو منها بيت واحد؟ تعرض القلوب فتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تأثر بها واقتنع بها واتبعها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة أو معصية ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. رأيه هو للصح وهواه للصح واللي بيعمل هو الصح، يتبع النساء ويتبع الفتيات ويتبع الشياطين وهو يعترف أنه صح. اسود قلبه، عامي قلبه، لم يفقه لم يفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من هذه الفتن يبين أن النجاة لا تكون إلا بالإيمان وبالعمل الصالح. فعند الإمام أحمد الحديث، عند الإمام أحمد الحديث: القلوب أربعة. قال عنه ابن كثير حديث جيد: القلوب أربعة، قلب أجرد، أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس مقلوب، وقلب مصفح. القلب الأجرد قلب فيه إيمان، نوره إيمانه، يبصر الحقيقة ويبصر الحق من الباطل ويدرك الخطأ من الصواب ولا يتبع إلا الحق، نوره إيمانه. والقلب الأغلف قلب الكافر مغلوب مربوط على كفره، لا يصل إليه الإيمان ولا يخرج منه الكفر والعياذ بالله. وقلب منكوس قلب منافق عرف ثم أنكر، وقلب مصفح فيه إيمان وفيه نفاق. مثل الإيمان فيه كمثل البقلة، يمدها الماء الطيب فتنمو وتزدهر وتثمر. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، يمدها الدم والصديد والقيء قذرة. فأيهما غلبت؟ غلبت إن غلب الماء النقي وتغذى الإيمان بالعلم والعمل الصالح والذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين، قوي الإيمان وازدهر، وعرف الإنسان الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاجتنبه، وعرف المعروف فعمل به، وعرف المنكر فأنكره. وإن غلبت بقعة النفاق والعياذ بالله، النفاق كالقرحة، والقرحة في الجسد يمدها الدم والماء والصديد حسن ونتن. النفاق ضعف، ضعف في الإيمان، فالذي يميل إلى الهوى ضعيف الإيمان، والذي يضيع الأموال في الحرام ضعيف الإيمان، والذي يكسبها من الإيمان يكسبها من الحرام ضاع إيمانه. لكي نحرس هذا الإيمان نحتاج إلى علم يرشدنا ويبصرنا، ومن هذا العلم هذه الأحاديث التي نذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذه القلوب السليمة، التقي النقي، لا يعرف إلا توحيد الله، ولا يعتمد إلا الله إلا على الله، ولا يعرف إلا طريق الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخطو خطوة إلا إذا استرشد بحديث أو بآية أو بعلم. التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلوب لا تسلم إلا بالإيمان والعلم والعمل الصالح، لأن العلم بغير عمل لا أنفع صاحبه، العلم بغير عمل لا أنفع صاحبه. ولذلك في حديثنا الذي بدأنا به بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يعرفون الحلال البين ويعرفون الحرام البين، لكن يغرقون في المتاهات بشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، والشبهات قد تكون أمرا يختلف فيها أهل العلم، فيقول هذا صواب وغيره يقول هذا حرام، إذا اختلف العلماء فاعلم أنها شبهة. ومن الشبهات أيضا أن الإنسان يكسب مالا من حلال وينفقه في الحرام، بل من الشبهات أن يكون لك مال حلال فتشتري منه بضاعة من إنسان يسرق ويزني ويرتكب فاحشة ويكسب كل كدخله من الحرام، تتعامل مع النصابين ومع المجرمين وتعطيهم المال وتعينهم على ما هم فيه. بل من الشبهات أن يكون لك بيت تبنيه من مال حلال لكن لإنسان فيه حق ولو شبر واحد، شبر واحد. ومن الشبهات أن يكون عليك دين فتؤخره فلا تسدده، فصاحبه يحتاج إلى المال وتؤخره شهورا وربما سنين، تنتفع بمال غيرك دخلت فيه شبهة الحرمة لأنك تملك المال ولا تسدد الدين أو الإيجار أو ما عليك من الأموال. ومن الشبهات كثرة الكلام، كثرة الكلام واللغط، لأنه حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، بل حذر القرآن، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المجالس التي تكون في المساجد ويذكر فيها اللغو واللغط. القرآن يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. واللغو وما زاد عن الحديث وليس فيه فائدة، ومن حقه أن يلغى من الكلام هذا الذي نلغو به ونلهو به وندعي أننا نعلم كل العلوم ونعرف كل المعارف، ويتكلم الواحد منا بالساعات يكثر من اللغو. من كثر كثر كلامه كثر لغطه، من كثر لغطه كثر غلطه، من كثر غلطه كثرت ذنوبه. كثرة الكلام شوف تدخل على شبهة الحرام، لأنك قد تغتاب وقد تنم، وهذا معلوم، الغيبة والنميمة حرام، والناس تجرأوا على الحرام من كثرة اللغو، تجرأ الناس على الغيبة والنميمة في المساجد يغتابون وينمون، هذا دليل الغفلة ودليل ظلمة القلب ودليل أن الإيمان يغيب عن القلوب لقلة العلم والاستهتار بتعاليم الإسلام والاستخفاف بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الناس يستخفون بصغائر الذنوب وبالأمور التي قد يستهان بها، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعني ألا نحتقر الذنوب وإن كانت قليلة. محقرات الذنوب هي التي تدخل النار في جهنم، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوم في سفر أرادوا أن ينضجوا طعاما فذهبوا ليأتوا بالحطب، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا عود حتى تكومت كومة فأوقدوا فيها النار. كذلك الذنوب تجتمع على العبد حتى تحرقه. نستهين بالأمور نقول صغائر، ونستهين بالكلام ويخرج من ألسننا، ونستهين بالنظرات. ولقد تأكد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجوارح العين والأذن واللسان نوافذ يدخل منها الخير إلى القلب أو يدخل منها الشر إلى القلب. فإن استخدمنا أعيننا في الخير وآذاننا في الخير وألسنتنا في الخير دخل الخير إلى القلب فأصبح عامرا مستديرا بنور الإيمان. وإذا استخدمنا جوارحنا في الشر، نظرنا نظرة محرمة أو سمعنا كلمة محرمة أو قلنا كلمة محرمة، دخل السوء والشر على القلب ففسد. نحن نغذي قلوبنا بدل أن نغذيها بالعلم النافع وذكر الله وتلاوة القرآن ونكتفي بهذا. يقول لك أنا قريت القرآن جزئين ربع ثلاث ساعات يغتاب الناس في المساجد وفي غيرها. يقول لك وصلنا 4 ركعات وثمان ركعات بالليل وفي النهار يغتاب الناس. لابد أن تعصم نفسك ولسانك وقلبك، لأن النبي بيّن صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس أعبد الناس أعبد الناس. نصون قلوبنا، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال ليس هذا، وإنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والرأس وما حوى، والقلب وما وعى، تحفظ جوارحك حتى لا يدخل إلى قلبك ذنوب من عينك وأذنك ولسانك، لأن القلب يفسد ويمرض ويتود ويموت. تحفظها فاستعمل جوارحك فيما يرضي الله. ولذلك قال العلماء الإيمان يكون في القلب، والإسلام هو تطبيق الإيمان. بني الإسلام على 5 أركان الإسلام ليتمر في الإيمان في القلب. فإذا استخدمت الجوارح فيما في معصية الله أو فيما يسخط الله أو في الشبهات اتود القلب وعمي والعياذ بالله. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المسلمون، إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياء لنا، فإذا كان الحرام والعياذ بالله يعرض صاحبه للسخط في الدنيا وفي الآخرة، ويحول المعيشة إلى نكد، لأن أكل الحرام وفعل الحرام كما ذكر اسود معه القلوب وتعمى، فإذا عميت القلوب واسودت أصبح الإنسان لا يدرك الحق من الباطل، لا الصواب من الخطأ، ولا المنكر من المعروف. فإذا أردنا أن نحافظ على قلوبنا سليمة فلنستعمل جوارحنا استعمالا صحيحا كما بين القرآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلاقة بين الجوارح وبين القلب علاقة مضطردة متلازمة لا تنفصل أبدا. وإذا كان القلب عامرا بالإيمان وبالعلم النافع نضح ذلك على الجوارح عملا صالحا كاملا تاما. وإذا خوى القلب من العلم النافع ومن الإيمان والعياذ بالله أو ضعف الإيمان ضعف نور القلب فأعوجت سلوك وساءت أحوال الناس. إذا رأيت حرمانا في رزقك ووهنا في بدنك وقسوة في قلبك، مالك بن دينار يقول إذا رأيت قسوة في قلبك وحرمانا في رزقك ووهنا في بدنك، فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك، الكلمة فيما لا يعنيك، كلام في موضوع لا يخصك، مجرد كلام، لأن الله كره لكم كما قال رسول الله كره لكم قيل وقال وكثر السؤال وإضاعة المال. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا رأيت قسوة في قلبك لا تتأثر بالموعظة ولا تريد أن تنتفع بحديث ولا يعجبك ما تسمعه من الموعظة. قد تجد بيننا من لا يعجبه الكلام في حديث رسول الله ولا في القرآن ولا في الموعظة، ويجد فيها مبالغة لأنه لا يدرك. إذا رأيت قسوة في قلبك، قسوة في قلبك وإرمانا في رزقك ووهنا في بدنك، فاعلم أنك تكلمت بما لا يعنيك، فإن نعمة الله تأتي بغير سبب، وسلبها يكون بسبب المعاصي. وأبو حامد الغزالي رحمه الله يقول إن المعاصي تبدأ غفلة من القلب وتنتهي والعياذ بالله شؤما ودارا في دار جهنم والعياذ بالله. تبدأ غفلة بمعنى الإنسان يغفل عن حقيقة الأمور، يغفل عن خطورة الذنب والكلام السارق. إذا لم يدرك ذلك أوصله ذلك إلى المعاصي، تنتهي شؤما وشرا والعياذ بالله. فحفظ اللسان فريضة، وحفظ البصر فريضة، وعدم الاختلاط بالنساء فريضة، والاهتمام بمظاهرنا الإسلامية وهويتنا الإسلامية فريضة. المرأة لا تلبس إلا ما تحتشم به، والبنت لا تلبس إلا ما تحتشم به، واللسان لا ينطق إلا ما فيه خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا نتبع الهوى، لأن اتباع الهوى ضلال مبين، واتباع الهوى كما قلنا أن نتبع العادات أو نتبع ما يمشي عليه الناس ولا نحتكم لله ولا رسول الله. يقول لك هليلة وتعدي وليلة العمر، يقول لك ساعة الحظ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلنتقي الشبهات، وقبل أن نعرف كيف نتقي الشبهات نحتاج إلى أن نتعلم ما هي الشبهات، وكي نتعلم ما هي الشبهات نحتاج إلى مجالس العلم. كل الناس أغلب الناس يزهدون في مجالس العلم ولا يكاد يحرص عليها ولا يهتم بها، وإذا ذكر بها تجده يجلس ويسند ظهره للجدار ويمضي الساعات في الكلام الفارغ ولا يمضي خطوات من أجل تحصيل مسألة في علم نافع. والنجاة لا تكون إلا بعلم نافع وبعمل صالح. اللهم عافنا واعف عنا، فعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واقم السلام. الله أكبر.